خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة نسيه الصحابة وتذكره النبي عليه الصلاة والسلام، إنه جليبيب. أسلم صغير السن وكان قد جاوز 10 سنوات بقليل، لم يكن له أهل ولا مال، لذلك كان ينام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إخوانه هم أهل الإيمان والإسلام. لما شب جليبيب سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج؟ فقال: ومن يزوجني يا رسول الله؟ أنا فقير، لا نفقة عندي ولا صداق. فأجابه أنه يختار له الزوجة الصالحة والله عز وجل يغنيهما. طلب النبي صلى الله عليه وسلم ابنة رجل من الأنصار للزواج، حينها فرح فرحا شديدا، لكن عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها لجليبيب انقلب فرحه إلى حزن وأصبح في حيرة من أمره، فهو لا يريد أن يزوج ابنته لجليبيب ولا يريد أن يرد أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذهب إلى زوجته وعرض عليها هذا الأمر رفضت وطلبت منه أن يعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام. سمعت البنت شيئا من الحوار الذي دار بين أبيها وأمها، فسألت عن هذا الذي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم للزواج منه. قالوا: إنه جليبيب، وأنك تستحقين أفضل منه. قالت لهم بنفس مؤمنة موقنة أن الله لا يختار لعبده المؤمن إلا ما فيه الخير، حتى ولو كان في نظر الناس غير ذلك. أتردون على رسول الله أمره؟ والله ما أنا بالتي ترفض طلبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجوني جليبيب وثقوا بأن الله لن يضيعني أبدا. وتزوجها جليبيب، ودعا لهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا كدا. وما هو إلا وقت يسير حتى خرج جليبيب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات. وبعدما أنعم الله على نبيه بالنصر، قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولكني أفقد جليبيب. فبحث عنه الصحابة فوجدوه صريعا حوله 7 من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتل 7 ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه. ولما حفر الصحابة قبره حمله النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بيديه الشريفتين في قبره. أما زوجته فكانت من أكثر نساء الأنصار مالا. الفائدة في هذه القصة: الأولى، المرء لا يوزن بماله وإنما بتقواه وبقدره عند ربه. الثانية، الموفق من يثق ويوقن أنه إذا امتثل أمر ربه لن يضيعه الله أبدا. الثالثة، السعيد من يفتقده أهل الخير، فكيف بمن افتقده النبي عليه الصلاة والسلام. رضي الله عن جليبيب وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.